بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 42 بعد 200 من دروس جامع المسائل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وما زلنا في المناهي اللفظية، وسؤال اليوم: ما مدى صحة هذه العبارة؟ قول بعضهم: اجعل بينك وبين الله صلة، واجعل بينك وبين الرسول صلة. هذه عبارة يطلقها بعضهم، يقول: اجعل بينك وبين الله صلة، واجعل بينك وبين الرسول صلة. قال الشيخ العثيمين: قال الذي يقول اجعل بينك وبين الله صلة، أي بالتعبد له بأن تعبده، واجعل بينك وبين الرسول صلة باتباعه، فهذا حق. إذا انظروا، هذه من الكلمات التي تحتمل حقا وتحتمل باطلا، تحتمل الحق وتحتمل الباطل. فإذا قال اجعل بينك وبين الله صلة، بمعنى تعبد لله وأخلص لله سبحانه وتعالى، هذه نعم هذه صلة توصل العبد لربه. واجعل بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صلة باتباعه، باتباع سنته، فهذا حق. أما إذا أراد بقوله اجعل بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صلة، أي اجعله هو ملجأك عند الشدائد ومستغاثك عند الكربات، فإن هذا حرام، بل هو شرك أكبر مخرج من الملة. فإذا كان يقصد أنك اجعل بينك وبين الله صلة بأن يعني تلجأ إلى الله في الشدائد، وكذلك اجعل بينك وبين الرسول صلة بأن تلجأ إليها أيضا عند الشدائد وعند الكربات، فهذا محرم، وهذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الشرك الأكبر، اللجوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الشدائد وعند الكربات. فهذه العبارة تحتمل المعنى الحق وتحتمل المعنى الباطل. السؤال الثاني: ما حكم هذه العبارة عندما يقول بعضهم، يقول أحبائي في رسول الله، أحبائي في رسول الله، إذا كان يخاطب قوما في درس أو في محاضرة أو في خطبة ويقول يا أحبائي في رسول الله. قال الشيخ العثيمين: هذا القول وإن كان صاحبه فيما يظهر يريد معنى صحيحا، يعني أجتمع أنا وإياكم في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا المعنى معنى صحيح، يعني أحبائي في رسول الله معنى أني أنا وأنتم نجتمع في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من ناحية المعنى فقط. لكن قال الشيخ: هذا التعبير خلاف ما جاءت به السنة، هذا التعبير ما يصلح هذا التعبير. لماذا؟ خلاف ما جاءت به السنة، فإن في الحديث من أحب في الله وأبغض في الله، فالذي ينبغي أن يقول أحبائي في الله، ولأن هذا القول الذي يقوله فيه عدول عما كان يقوله السلف، يعني السلف ما قد قالوا هذا العبارة، ما قد قالوا أحبائي في رسول الله، ونحن مأمورون باتباع طريق السلف. قال: فيه عدول عما كان يقوله السلف، ولأنه ربما يوجب الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم والغفلة عن الله. والمعروف عن علمائنا وعن أهل الخير أن يقول أحبك في الله أو أحبائي في الله. فأنت إذا أتيت إلى شخص وأنت تحبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي من أحب صاحبه فليخبره بأنه يحبه، فهو يقول أنا أحبك في الله، في الله سبحانه وتعالى، ولا يقول يعني أنت يعني أنا أحبك في رسول الله. ولو كان يقصد المعنى أني معناه أنا أحب رسول الله وأن تحب رسول الله ونحن نشترك في محبة رسول الله، لكن هذا التعبير ينبغي أن يترك، ولم يكن عليه السلف وما قاله السلف، وفيه سد للذريعة، لأن ربما بعضهم يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أن يقول أحبائي في رسول الله. وقد علمنا في درس المحبة فيما مضى من الدروس أن الذي يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى، أن الذي يحب لذاته هو الله. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة في الله، نحن نحبه في الله، ولأنه رسول الله ومرسل من الله ومأمور بطاعته من الله سبحانه وتعالى بمحبته. أما الذي يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى. فالعبارة هذا يعني عبارة ينبغي أن لا تقال: أحبائي في رسول الله. والسؤال الثالث: ما حكم قول يا مجيب دعوة إبليس أجب دعائي؟ هذه ربما قال بعضهم بهذا الدعاء. وكما ذكرنا لكم هذه الأشياء ما تأتي إلا ممن كان قليل البضاعة في العلم، هذه الأشياء والغرائب تأتي ممن كان قليل البضاعة في العلم، أو ممن كان يتصدر أمام الناس وقد اشتهر بين الناس وهو يريد أن يأتي لهم بأشياء جديدة. والذي يسمع يعني بعض الأحيان الذي يسمع دعاء بعض الأئمة في صلاة التراويح يسمع العجائب من يعني التنطع في الدعاء ومن التفاصيل التي نهى الله سبحانه وتعالى ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها في الدعاء، وماذا عليهم لو لزموا الأدعية المأثورة التي هي فيها جوامع الكلم، جوامع الكلم الذي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا أخي بدل أن تقول اللهم اللهم وتأتي بأشياء من رأسك ليس عليها دليل وربما وقعت في مخالفات، احفظ الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيها الخير، جوامع الكلم والأدعية المأثورة التي ربما لو قلت ما قلت من الكلمات ما تستطيع أن يعني أن تفعل أو أن تقول مثل هذه الأدعية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا هذا الذي الآن يدعو يقول يا مجيب دعوة إبليس أجب دعائي، ويقول أن الله أجاب دعوة إبليس في أنه أنظره إلى ذلك الوقت المعلوم، فهو يقول يا مجيب دعوة إبليس أجب دعائي. الجواب قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله كما في الملحق بعد شرح الطحاوية الأسئلة، قال هذا خلاف الأدب، فكونه ما يدعو إلا بهذا هذا يدل على سوء أو جهل، لأنه عليه أن يتعرض بما يناسب أن يجيبه في الدعاء. وأما دعوة إبليس إنما أجيبت في امتحان وبلاء له ليعظم إثمه وضلاله وإضلاله للخلق فيكون أعظم في عذابه، فهذا من الاعتداء في الدعاء وعدم الأدب مع الله عز وجل. أن تقول هذا الدعاء هذا من الاعتداء في الدعاء ومن سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فلماذا ما تقول إن أردت حاجة يعني من الحاجات اقرأ، أو أصابك هم ادع بدعوة الذنون الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا بها أحد في هم إلا فرجه الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تدعو باسم الله الأعظم الذي إذا دعوته أجابك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع رجلا وهو يقول اللهم أني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أو كم من الأدعية أيضا اسم الله الأعظم في جاء في حديث آخر اللهم أني أسألك بأنك أنت الله المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام. وهكذا أدعية كثيرة مأثورة وفيها الخير كله وفيها يعني طلب الوقاية من الشر كله، وإنما على المسلم أن يتعلم. وفعلا كما قال الشيخ حفظه الله قال هذا يدل على سوء أو جهل، جهل بما هو عليه بما في الكتاب وفي السنة من هذه الأشياء. فينبغي على المسلم أن يتعلم ويجاهد نفسه على العلم وعلى العمل بهذا العلم، وأن يترك هذه الأشياء والاستحسانات. والله أن بعضهم ممكن أن يأخذ النصف الساعة وهو في الدعاء في صلاة التراويح، يعني يأخذ الصلاة كلها في 10 دقائق أو في ربع ساعة، والدعاء مثل الصلاة كاملة، الدعاء مثل الصلاة كاملة. ويأتي قبل أن يبحث عن الأدعية ويعني يبحث على ما يكون في واقع الناس ويبحث عن يعني أشياء من هذه الأدعية من أجل أن يقول فلان من الناس يعني هذه تناسبني وهذه تناسبني. وهذا والله من الجهل، هذا والله من الجهل. لأنت تأخذ الدعاء الحسن فقط، وهذا هو السنة، أن تأخذ دعاء الحسن بن علي رضي الله عنه في القنوت، والسنة هي هذا يكفيك. ولو تأملت جميع الأدعية لرأيته داخلا، لرأيتها داخلة في هذا الدعاء، عندما تقول اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. انظر كم الهداية وكم المعافاة، المعافاة في المال، والمعافاة في الأهل، المعافاة في الولد، المعافاة في العلم، المعافاة من الفتن. كم كلمة العافية هذا، اللهم اهدني في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. هذه كم فيها من يعني الدعاء بالحفظ وولاية الله سبحانه وتعالى، وبارك لي فيما أعطيت. انظر كم تشمل، بارك لي فيما أعطيك، أعطاك الله من العلم يبارك فيه، أعطاك الله من الولد، أعطاك الله من المال، أعطاك الله من الجاه، وأعطاك الله من كذا ومن كذا يبارك الله فيها، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. يقيك الله الشرور، كل الشرور التي قضاها الله سبحانه وتعالى. قني شر ما قضيت، شرور الإنس وشرور الجن، شرور الأهواء وشرور الأدواء والأمراض وغيرها. وهكذا هذه أدعية جامعة مانعة تكفي، ولا أن يأتي كل مرة ويأتي له بدعاء من رأسه، وربما كان فيه بعض المخالفات. نسأل الله أن يوفق المسلمين إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، إنه على كل شيء قدير، وأن يوفقنا جميعا إلى امتثال أوامره، امتثال أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير. وإنما أردنا بهذا يا أخوة التنبيه على المخالفات، لا بد من التنبيه على المخالفات، فإن ترك المخالفة بدون التنبيه وبدون يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا سبب الهلاك، هذا سبب الهلاك. ولا يغرنا قول القائل يعني اسكت من هذا واسكت من هذا وكل واحد على ثغرة وكل واحد، لا هذا خطأ. النصيحة وتعديل الخطأ لا بد منه في هذه الأمة، هذه الأمة ما قامت خيريتها إلا على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر بضوابطه الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.